الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذه سورة الزخرف وتقدم شطر منها، وكيف أنها من السور المكية التي تعالج قضايا العقيدة وتعنى فيما تعنى هنا بمحاربة الوثنيات والخرافات التي وجدها النبي صلى الله عليه وسلم في مهد الدعوة في هذه البيئة التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كاعتقادهم أن الملائكة بنات الله وتقربهم بأنعامهم إلى آلهتهم ونحو ذلك مما ائتفكوه واختلقوه عن إبراهيم عليه السلام وعن موسى وعن عيسى وعن طبيعة الرسول وتصور الرسالة. وكان من آخر ما وقفنا عنده خطاب الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: واسأل من أرسلنا من قبلك، واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا، أجعلنا من دون الله آلهة يعبدون. وحينئذ يعرض السياق هنا لبعض أشهر الرسل الذين تقدموا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فيبين حاله وحال دعوته، فيتناول السياق طرفا من قصة موسى صلى الله عليه وآله وسلم، المقصود منه ومن سياقه بيان وجه الشبه بين ادعاء فرعون وقومه واعتراضهم على رسول الله موسى صلى الله عليه وآله وسلم، والمقارنة بين ذلك وبين دعاوى قريش والملأ منهم واعتراضهم على صاحب الدعوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. والمقصود من ذلك تسلية النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبيان وحدة الرسالة ووحدة المنهج ووحدة الطريق واتفاق طبائع الطغاة والظالمين في كل عصر، واتفاق طبائع أيضا الجماهير المغرر بها من هؤلاء الطغاة في كل عصر، كأنها نسخ تتكرر. والعجب، كل العجب، أن الفاجرين والفاسقين لا ينتفعون بتكرر هذه النسخ، وفي كل مرة لا يفهمون، وفي كل مرة لا يعقلون، ويقعون في كل حلقة من حلقات التاريخ في نفس الفخ والمصيدة التي نصبها لهم الشيطان. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. بيّن الله تعالى أنه ابتعث موسى صلى الله عليه وآله وسلم إلى فرعون وملئه، وجاءهم بالآيات المعجزات كشأن كل رسول، إنما يأتي كل رسول بآية معجزة تدل على صدق دعواه، يعجز قومه عن معارضتها وحينئذ يغلبهم ويبزهم ويفوقهم بوضوح بيناته وآياته ومعجزاته، ويكون أو تكون معجزاته دليلا على صدق دعواه في أنه رسول من عند الله رب العالمين. فقال إني رسول رب العالمين، جاء بهذه الآيات كالعصا واليد وغير ذلك مما ذكر الله تعالى خصوصا في سورة الأعراف وغيرها تفصيلا. فقال إني رسول رب العالمين، ومقتضى هذه الآيات وإعجاز الرسول أن يؤمن الناس به، لكنهم لم يفعلوا. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون، يضحكون تكذيبا واستهزاء وسخرية، وهذا موطن التسلية، كأن الله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: إذا ضحك قومك من آياتك وإذا سخروا منك فلست ببدع من هذا. من قبلك كان موسى صلى الله عليه وسلم وكان قومه، فهذا فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبيان أن أهل الحق دائما يعتورهم مثل هذه الظروف. قال الله تعالى: وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها. يعني لم يكن تكذيب من كذب موسى لضعف الآيات أو لقلة البينات، كلا وحاشا، وإنما كان ذلك لأن الخوارق لا يمكن وحدها أن تقوم بهداية قلب ليس مستعدا للهداية. ليست القضية قضية خوارق مهما كانت عجيبة في يعني ثبوتها ودلالتها، وإنما القضية قضية القلب الذي هو مؤهل لقبول الهداية. القلب المؤهل لقبول الهداية بقليل من البينات ينتفع، فإذا لم يكن القلب مؤهلا فلا تجدي معه كثرة الآيات. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها. موجب سخرية هؤلاء من رسولهم مجرد العناد وليس قصور الآيات، وإلا في الآيات واضح. ما نريهم من آية إلا هي أكبر، أكبر من أختها، يعني ثم هم لا يؤمنون. ولهذا قال الله تعالى: وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون، يعني عالجهم بطريقة أخرى. الآيات لم تنفع فعالجهم بطريقة أخرى، لابتلاءات، فإن الابتلاءات أيضا ربما كانت وسيلة من وسائل التأثير. وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون، كما تقدم في الأنعام وفي الأعراف: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء. هذه صور من معالجة الله عز وجل للمكذبين، يعني أرسلنا من قبلك فكذبوا يعني رسلهم، فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعوا. مقتضى هذا أن ينتفعوا، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، يعني هذا الأمر المتوقع والمتصور والذي يليق بأهل العقول السليمة والفطر المستقيمة. قال: ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. هنا قالوا: أخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. وهكذا أنت ترى في كثير حتى من المسلمين أن الابتلاءات لا تنفع معه. ترى الرجل يبتلى، البلاء عقب البلاء، وفيه أعظم الآيات في تقدير البلاء آية، وفي كونه أخف مما لو كان زيادة آية، وفي كون الله تعالى صرف عنه بهذا البلاء كذا وكذا آية. هذه الآيات كأن الله تعالى يستعجله أن يتوب وأن ينيب وأن يرجع، ثم هو لا يتوب ولا يرجع ولا ينيب. هل لأن الآيات ومقادير الله سبحانه وتعالى له قاصرة، أم أن قلبه غير مستعد؟ الجواب الثاني: قلبه غير مستعد، ولهذا مهما قدر الله عليه، قد يقدر عليه وفاة ثم وفاة ثم وفاة، موت لكثير من أصحابي وإخواني وأحبابي، وكأنه يقول: لو أنت ستموت تب إلى الله، ثم إنه لا يتوب. قد يقدر عليه مرضا فيهتز ويرجع، وأول ما يرتفع يعود مرة أخرى. هذا كله يؤكد هذه المسألة، أن القضية قضية قلوب محل للقبول، وليس قضية مزيد من الآيات بعد الآيات. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. كيف كان حالهم لما أخذهم الله بالعذاب وقدر عليهم الابتلاءات، فأرسلنا عليهم السنين، الجراد والقمل والضفادع والدم، كل هذه الآيات عرفوا بفطرتهم أنها من عند الله، وأن الله قدير، وأنه إله موسى وإله رب العالمين. حينئذ اهتزوا، ودائما عند الابتلاءات ينهزم الإنسان، فكانت هزيمتهم أن توجهوا بالطلب من رسوله، لكن طلب في يعني سخرية أيضا، وطلب في عجرفة، وقالوا: يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. فوسموه بالسحر وقالوا: يا أيها الساحر، ولم يقولوا: يا أيها الرسول. ادع لنا ربك، ولم يقولوا ربنا، مع أنه قال: إني رسول رب العالمين، يعني هذا ربي وربكم، لكنهم قالوا ربك، وهذا في عجرفتهم. حتى في الهزيمة وحتى وهم مهزومون وهم ضعفاء وهم محتاجون، إلا أن سمة العناد تبدو في حوارهم لنبيهم صلى الله عليه وعلى نبينا. ادع لنا ربك، وهذا من سوء الأدب. بما عهد عندك، يعني بما تزعم أنه عهد إليك من الوحي، إننا لمهتدون، سوف نهتدي لو أن الله كشف هذا العذاب. فعل الله ذلك ودعا لهم نبيه صلى الله عليه وسلم، فكيف كانت النتيجة؟ فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون، هكذا هم وأمثالهم، بمجرد أن يرتفع العذاب رجعوا مرة أخرى ونكثوا عهدهم مع الله سبحانه وتعالى. وربما قال بعضهم إن قولهم يا أيها الساحر هنا ليست على سبيل السخرية والاستهزاء، وإنما هذا فهمهم، فالساحر عندهم العالم، ولهذا كان السحرة لانتشار السحر في زمانهم هم أهل العلم وأهل الفهم، ولهذا لم يكونوا يقصدون بهذا على هذا القول تنقصه، وإنما يقصدون يا أيها العالم، وهم لا يعلمون العلم إلا عند السحرة، ولهذا لما أرادوا أن يطلبوا من يجادل موسى طلبوا السحرة وأقروا لهم بفضلهم وقدموهم في المجلس. قال الله تعالى ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. يحكي الله عز وجل كيف استطاع هذا الطاغية أن يتلاعب بعواطف الجماهير كما هي العادة، أن الجماهير عادة ما يكونون ضعفاء الأحلام، وعادة ما يكون تأثير الشهوات وثقلة الدنيا عليهم أعظم من تأثير المعاني، لأن الطغاة ربوهم على هذا زمانا طويلا، يحركونهم بلقمة العيش، يأتون ويذهبون ويجيئون ويروحون بمثل هذه المعاني الأرضية، فتصبح قيمهم قيما سفلية. فإذا أراد هذا الطاغية أو ذاك أن يحركهم فإنه يدخل إلى قلوبهم من هذا الباب. ولهذا نادى فرعون في قومه، يعني مستعليا بباطله، قد غره ملكه وأطغاه ماله وكثرة جنوده، وهذا يعني من غاية جهله، لأنه ظن أن هذا هو المعول وأن مدار الأمر على مثل هذه الأسباب الأرضية. فماذا قال؟ ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. نهر النيل عندنا في مصر، فهو يقول هذه الأنهار تجري من تحتي، يعني كأنه هو الذي فطرها وخلقها وأجراها. ولكي يدلل لهم قال أفلا تبصرون، وهم نعم يبصرون النهر، لكن لا يبصرون أنه خلقه وأنه أجراه، لكن قلوبه ممتلئة بالشهوات. وهكذا الإنسان إذا كانت القيم السفلية تحركه فإنه مؤهل لكي يصدق ما لا يصدق، وعرف كيف يدخل إلى قلوبهم. وهكذا الفراعنة أفلا تبصرون، فكان ملك مصر ويعني هذه البهرجة وهذا الزخرف وهذا المال وهذه الأبهة وهذه أو هذا السلطان كان مؤثرا في نفوس أهل مصر، الزاكة أعظم من ملك السماوات والأرض. وإلا لو أن أحد منهم فكر في دعوة موسى بفطرته وبعقله ورأى رجلا يعني قد ألقيت عليه المهابة وظهرت ينابيع الوحي على وجهه ويدعوهم إلى عبادة الذي له ملك السماوات والأرض بأدنى عقل وبأدنى فطرة، أين ملك مصر وهذه الأنهار إذا ما قرنت بملك السماوات والأرض؟ هذه قضية محسومة، لكن القضية ليست قضية أدلة وبراهين في الحقيقة، وإنما قضية القيم التي تربى عليها الناس في هذا الوقت، القيم الزائفة، القيم السافلة، القيم التي لا ترفع رأسا بالمعاني بقدر ما ترفع رأسا بالأشياء وأمور الدنيا على حقارتها، أما المعاني الكبار فهي لا تحس بها. ولهذا صدق كثير من أهل مصر هذه الفرية، صدقوا أن له ملك مصر وأن الأنهار تجري من تحته، وتابع على نفس النمط، قال أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. رجع مرة أخرى إلى القيم الأرضية، قارن بين نفسه وبين موسى، ونظر إلى موسى لا من حيث إنه نبي رسول قد ألقيت عليه المهابة وظهرت عليه أمارات الصدق وتفجرت من لسانه ينابيع الوحي، وإنما ظهر أو لحظ كونه شخصا، وقارن أنه ليس له ملك وعز وجبروت ونحو ذلك، قارنه بنفسه وقارن بعض الصفات الشخصية كما كان موسى عنده لسرة ونحو ذلك، فنعى على موسى وأساء إليه أيما إساءة، قال أم أنا خير، يعني بل أنا خير من هذا الذي هو مهين، فوصفه بالمهانة وهو والله المهين فرعون. وتأمل كيف يتأذى أولياء الله عز وجل في الدنيا من أعدائه، والله الموعد. غدا يقف موسى أمام فرعون ويقول له أنا المهين، أنا الحقير، أنا القليل، أنا الذي كنت كذا وكذا وكذا، فأين أنت يا فرعون وأين موسى كليم الله؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين، يعني حقير وضعيف ولا سلطان ولا ملك ولا عز، القيم الأرضية، ولا يكاد يبين، لأنه ما كان يفصح بقدر بتلك الفصاحة التي عرفت، أو كما قال بعض المفسرين لأنه كان من بني إسرائيل وليس من القبط، وبنو إسرائيل لهم لغة العبرانية تخالف لغة القبط، ومهما تعلم الإنسان لغة غيره فإنه سيبقى فيه بعض التكسر، ولأنه ليس صاحب يعني هذا اللسان، فحمله بعض المفسرين على هذا، وحمله بعضهم على ما روي في الإسرائيليات من اللسغة التي أصابت موسى، لكن نسي في الحالتين أنه دعا ربه صلى الله عليه وسلم. موسى دعا ربه قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فالحقيقة أنه كان يبين، لكن فرعون أيضا يلعب على أوتار الجماهير التي تعيش على ماضي الكلام، قبل أن يخرج موسى من عندهم كان هكذا، لكنه لما ذهب إلى مدين ونبئ ودعا ربه واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رجع وكلامه واضح بين، ومن يسمع يرى أن كلامه واضح، لكن هو بيتكلم عن القديم والجماعة يصدقونه في كل ما يقولون. ثم قال فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. هذا غاية ما يكون من القيم الساقطة السافلة الزاهبة الدنيئة. انظر كيف يعرض فرعون في صورة المنصف، يعرض يعني لو أن موسى ألقي عليه أسورة من ذهب، فكأنه يوقف رسالة الرسول والإيمان برسالة الرسول على أسورة من ذهب، تساوي كم؟ 200 جنيه مثلا، 300 جنيه، وإحنا نصدق هذا الرسول. طيب والآيات التي جاء بها، هل تقوم هذه الآيات من العصا التي ابتلعت ثعابين السحرة واليد التي يعني خرجت تتلألأ وما أجراه الله عز وجل على يديه من خوارق عديد، كل هذا لا يساوي عنده 200 جنيه ولا 300 جنيه لو ألقي عليها أسورة؟ أسورة واحدة كانت تكفي، هذا من الجدال، أسورة واحدة تكفي، لو لكنه لم يأتي بأسورة، وإذا فنحن نرد دعوته ونرد رسالته، أو أن يكون قصد كما قال بعض المفسرين أن الأسورة من الذهب دلالة على الملك والتتويج كعادة أهل هذا الزمان، أن من كان عظيما لابد أن يتوج بالملك، وهذا أيضا غير صحيح، لأنه لم يطلب دنيا حتى نقول له حتى تطلب الدنيا لابد أن تكون ملكا، لم يأتي موسى بشيء من الدنيا، وإنما طلب دينا، لم يطلب أرضا، وإنما طلب علوا أعلى من هذا كله. ولهذا قال الله عز وجل وهو يعلق على كل هذه الحوارات وكل هذه الاستخفافات، قال فاستخف قومه فأطاعوه. استخفهم بماذا؟ استخفهم بهذه الحجج الساقطة وهذه الكلمات التي لا تدل عن عقل سليم ولا عن فطرة مستقيمة، فضلا عن أنه لا يساندها شرع، والعجب أنهم أطاعوه كأنهم ابتلوا به وابتلي بهم، وبين الله عز وجل سر عقوبتهم بمثل فرعون، قال إنهم كانوا قوما فاسقين. لا تظنن في زمان من الأزمنة أو مكان من الأمكنة أن الله عز وجل يسلط ظالما على قوم إلا وهو بعض ذنوبهم. إنهم كانوا قوما فاسقين، لولا أن أهل مصر فاسقون، أهل مصر في هذا الزمان فاسقون، لما سلط الله عز وجل عليهم فرعون. وإن لو كانوا صالحين لا يعني عافاهم الله عز وجل من هذا الظلم، فاستخف قومه فأطاعوه. إنهم كانوا قوما فاسقين، أي لفسقهم وعدم تأهل قلوبهم للانتفاع بالوحي كان حظهم ونصيبهم من الدنيا فرعون، ويعني ما مخرق عليهم من الزخارف والادعاءات الباطلة. وهنا اشتد غضب الله على قوم آذوا نبيهم وردوا دعوته، وحينئذ قال الله تعالى فلما آسفونا. وتأمل أن الله نفسه يقول آسفونا، أغضبونا، هؤلاء أسخطوا ربهم بمتابعة الطاغية وترك رسول ربهم سبحانه وتعالى. فلما آسفونا أي أسخطونا وأغضبونا انتقمنا منهم. وكيف بانتقام الله سبحانه وتعالى، والله عزيز ذو انتقام، وانتقامه ليس كانتقام، لأنه الملك سبحانه وتعالى مالك السماوات والأرض ومن فيهن وما فيهن. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين، فرعون الذي هو رمزهم وملأه جميعا كلهم غرقوا. وساق المصنف هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الله يعطي العبد ما شاء وهو مقيم على معصيه فإنما ذلك استدراج. ثم تلا هذه الآية فلما آسفونا انتقمنا منه، يعني لم يمكن الله عز وجل لفرعون وقومه لأنه يحبهم أو لأنهم أولياؤه، ولم يعطهم في الدنيا الملك والعز والأبهة والأموال والأولاد لأنهم كرماء عليه، وإنما كان هذا استدراجا عجل لهم طيباتهم في الدنيا وليس لهم في الآخرة من نصيب. فاحذر أن يكون لك حظ من هذا، أن ترى نفسك دائما في نعمة، كيف حالك يا فلان، الحمد لله في نعمة، كل شيء موجود، لكن ليس عندك إيمان. فأي شيء هذا الذي يعني تفرح به والذي ترضى به؟ وإنما هذا استدراج، استدراج من الله عز وجل. احذر أن تكون مستدرجا. وساق قول عمر بن عبد العزيز قال وجدت النقمة مع الغفلة، الغفلة تكون معها النقمة. ومع الأسف كلنا غافلون إلا من رحم الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. احذر أن تسيء فهم آيات الله فتقول أنت تقرأ هذه الصفحة والله الصفحة دي كلها فرعون، أما نحن أين نحن، ليس مسلمين. لا، العبرة بعموم اللفظ، فقد يكون لك حظ من بعض أفعال فرعون فيصيبك بعض ما أصاب. أنزل الآيات على نفسك حتى تنتفع وحتى تستفيد. فإذا قرأت فلما آسفونا انتقمنا منهم قل أعوذ بالله من غضب الله، أعوذ بالله أن أكون ممن يسخط الله وحينئذ ينتقم الله عز وجل مني. أما تقول فلما آسفونا ده فرعون وإحنا الحمد لله ناس مسلمين وموحدين، طيب ماذا استفدت؟ كل آيات القرآن يمكن أن تنزلها على هذا وحينئذ تفرغ الآيات من معانيها، لكن ليكن لك حظ كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كان إذا هاجت الريح الناس يفرحون بالرياح، يتوقعون منها السحب والمطر والحياة، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا هاجت الريح وقف وراح وجاء وظهر التغير على وجهه، فيقال له فيقول وما يؤمنني، إن الله عز وجل جعل هذه الريح عقوبة لقوم وقرأ فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرا، خشية النبي. وأنزل الآيات التي نزلت في قوم عاد الذين عاندوا نبيهم هودا أنزلها على نفسه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كثير من الجهال يقول لك لا هذه الآية الكفار يعني ليست لنا، أما نحن فالحمد لله نحن على خير، ويبقى يقول على خير على خير والله أعلم إلى أين يذهب. لكن لو قال أنا أحق بهذه الآيات وإن عندي شعبة أو شعبا من هذه الأوصاف وإنني أخاف بأس الله عز وجل ونقمته وسطوته وجبروته، فلعله ينجو، حينئذ لم يتضرر والحمد لله. قال الله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. فجعلناهم سلفا يعني يتبعهم كل خلف ظالم، فهم شر سلف لشر خلف فرعون وقومه من السلف، لكن السلف في بضاعتهم كل شيء له سلف، دول بقى من السلف الطالح وليس الصالح. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين، يعني كل ظالم متأخر فله سلف، فرعون وجنوده وملأه، ومثلا أيضا مثلا يعني عبرة يعتبر بها من جاء بعده. وبمناسبة هذا الجدل الذي دار في قريش من دعواهم أنهم يتبعون أو أنهم يعبدون الملائكة، وقولهم إن الملائكة بنات الله، ولاحظوا في بعض أهل الكتاب أنهم يعبدون أيضا المسيح ويقولون هو ابن الله، حينئذ أراد المشركون أن يجادلوا نبيهم صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى التوحيد، ويقولون وأي شيء في الشرك، وما الذي في الشرك إذا كان محمد يثني على عيسى ويزعم أنه نبي ويمجده في قرآنه الذي ينزل عليه، فإن قومه قد عبدوه، ونحن أيضا ما زدنا على هذا فقد عبدنا الملائكة، ومعبودنا خير من معبودهم، فإن الملائكة أعلى من البشر، هذا في فهم المشركين، ومن ثم فهم أعلى من المسيح، فلأن نعبد الملائكة خير من أن نعبد المسيح. وهذا قياس على شيء غلط وعلى شيء، ومن قال لكم إن محمدا يثني على عبدة المسيح ويقول إن هذا صحيح؟ وكأنهم أشكل عليهم قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، ففهموا من هذا أن كل ما عبد من دون الله فهذا يعني يكون في جهنم، وقالوا إذن كيف يكون المسيح في جهنم، وكيف يكون عزير في جهنم، وكيف تكون الملائكة في جهنم. هذه طريقة المجادلين الذين لا يحسنون الفهم، مع أن الله تعالى قال إنكم وما تعبدون، ولم يقل ومن، ما لغير العاقل. وأيضا الخطاب كان لقوم قريش، وقريش ما كانوا يعبدون المسيح ولا عزيرا ولا، وإنما كان قريش تعبد الأصنام، وهذا المقصود. ثم إن الله عز وجل قال بعد هذه الآيات إنكم وما تعبدون من دون حصب جهنم، قال بعدها وهو يثني على الأنبياء والأولياء إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، وهذه إشارة ولابد يدخل فيها الأنبياء ويدخل فيها الأولياء، ومن ثم فكان هذا الذي ذكروه مجرد جدال. ولهذا قال ابن عباس كما في المسند وهو جالس بين أصحابه لقد علمت آية من القرآن ما سألني عنها رجل قط، فما أدري أعلمها الناس فلم يسألوا عنها أم لم يفطنوا لها فيسألوا عنها. وكان يقصد هذه الآية والتي حوت مثل هذه الشبهة، ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، وذلك أنهم يعني القريش فهموا هذا الفهم وقارنوا بين الملائكة في عبادتها وبين عبادة النصارى للمسيح، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قريشا قال يا معشر قريش إنه ليس أحد يعبد من دون الله فيه خير، فلما رأوا هذا عمموا المعنى حتى على المسيح وعلى الملائكة، فبين الله عز وجل أن هذا نوع جدال ولا يصح قياس هؤلاء الأصنام والآلهة على المسيح وعزير والملائكة لما تقدم. ولأمر آخر مهم جدا وخطير ودليل قوي، وهو أن المسيح لم يدعوهم إلى عبادته، وإنما هم الذين وقعوا في هذا، ولا دعاهم عزير ولا دعتهم الملائكة. ولهذا حين يحاكم الله عز وجل الناس يوم القيامة يخاطب المسيح، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، لو كان المسيح قال نعم فيكون حكم من عبد من دون الله ويكون حصب جهنم، لكن حاشاه أن يكون كذلك، وإنما يبادل فيقول سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي، إلى أن قال ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، يعني من التوحيد. وحينئذ لا يصلح قياس الكافرين هذا. فالله عز وجل يشير إلى مثل هذه الأنواع من الجدال التي خرج بعض المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم بها، وقال له لقد خصمتك بما أنك تقول هذه الآيات، فإن هذه الآيات تتعارض مع مثل هذه الآيات الأخرى، يعني يتعارض إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، يتعارض هذا مع الآيات في النهي عن عبادة غير الله عز وجل ونحو ذلك. قال الله تعالى هنا ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، يعني يستعملون هذا في الصد عن سبيل الله، لأن كل غافل يسمع هذا الكلام يقول إيه والله هذا كلام يعني فعلا فيه بعض الإشكال، كيف يكون الشأن كذلك وقد وقع مثل هذا من المسيح، والمسيح ممدوح في القرآن وقد عبده قومه، إذن يجوز عبادة غير الله عز وجل. بيّن الله عز وجل أن هذا الفهم غير صحيح. وقال وقالوا أآلهتنا خير أم هو، يعني هذا وجه الشبهة، يعني الملائكة أفضل من عيسى، أآلهتنا خير يعني الملائكة أم هو يعني عيسى، ومن ثم فإذا جازت عبادة عيسى على قياسهم فلأن تجوز عبادة الملائكة من باب أولى، لكنهم تصوروا تصورا خاطئا وقاسوا عليه قياسا غير صحيح. ومنهم من قال وقالوا أآلهتنا خير أم هو، يعني آلهتنا خير منه، يقصدون بآلهتهم يعني عموم ما يعبدون من الأصنام ونحو ذلك، ما ضربوه لك إلا جدلا. هذا تعليق الوحي على مثل هذه الجدالات، أنهم في قرارة أنفسهم يعلمون، لكن هذه فرصة للجدال، وجدوا فرصة للجدال، ما ضربوه لك إلا جدلا، يعني هم يعلمون أن هذه الحجج ساقطة وواهية، وأن هناك فرقا بين عبادة المسيح التي وقعت رغما عن المسيح ولم يأمرهم بهذا، وبين عبادتهم للأصنام أو للملائكة بإرادتهم وسبب إصرارهم، ولأن عبادة ما لا يعقل غير عبادة ما يعقل، وأن هذا كان خطابا لقريش وليس لغيرهم، ولهذا قال ما ضربوه لك إلا جدلا، يعني مجرد مراء وجدال. وساق حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أورثوا الجدل. فبضاعة الفاجر دائما الجدال، الجدال لمجرد الجدال، الجدال بالباطل، ولهذا ترى المجادل يكثر الجدال ويكثر الكلام بغير طائل، ولهذا صاحب الديانة لا يجادل إلا في أضيق الحدود، ويكون جدالا ليس مطلقا كما قال الله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال بالحكمة ولم يقيدها، لأن الحكمة كلها حسنة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، أما الموعظة فقيدها، قال الموعظة الحسنة، لأن في موعظة غير حسنة، كل إنسان غشيم ويعني جهول في طريقة موعظة، فخص الموعظة الحسنة. والجدال أيضا يحتمل بالباطل والحق، فخص الجدال الحق وقال وجادلهم بالتي هي أحسن. وفي كل هذا ذم الجدال، لأن الجدال يعني عواقبه وخيمة، ومن أعظمها أنه يترتب على جدل المجادلين ضياع دولتهم، ومن هنا ما يقولونه في المثل الجدل البيزنطي، وأصل هذا أن أهل بيزنطة وكانوا مملكة يعني معروفة لها دولتها في زمانها، فانشغلوا بالجدل، فبقوا ينشغلون بالجدل وتركوا لأجله كل شيء، حتى صار العدو على أبواب مملكتهم، وهم بعد يجادلون في المعاني الفلسفية النظرية، فدخل العدو وأباد مملكتهم وهم يزالون في الجدال. ونحن في زماننا نحن نسن أشبه ما نكون بهذا، نتكلم نتكلم نتكلم ونجادل ونجادل ونجادل، وننشغل بكثير من القضايا التي ليس لنا فيها ناقة ولا جمل، ونترك ما أوجبه الله عز وجل عليه. وترى هذا في كل مناحي حياتنا حتى في الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ترى الرجل لا يحسن يصلي، ولا يحسن يتوضأ، ولا يحسن يعرف ربه، ولا يعمل بشيء من هذا، وإذا تكلم قال لك والله هو الإنسان لما يغلق عليه القبر هيقعد هيوم يجلس، وكيف يجلس وهيصافح الملك وهو بيسمع الناس اللي بره، ولو الناس اللي بره وقفوا ما هيشوفهم، ولو شافوه هيسمعهم، يفضل يحط 30 40 50 سؤال جدل وهو لا يصلي ربما، او لا يحسن يسهل عن الله سبحانه وتعالى. فكثير من أسئلة العامة ما هي إلا جدل في جدل، وهذا الجدل يبعدهم عن المفيد الذي ينبغي أن ينشغلوا به مما كلفهم الله عز وجل. هذا تشبه بهؤلاء القوم الذين ذمهم الله عز وجل وقال ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. الخصم يعني الألد الذي هو شديد في خصومته، يجادل من أجل الجدال، كلما أغلقت أمامه بابا وكان ينبغي أن يرجع ذهب من باب آخر، فتغلق له الباب الثاني فيذهب للباب الثالث والرابع والخامس، وفي المرة السادسة ينسى فيرجع للباب الأول الذي كان يعني تكلم به قبلها، فلا ينتهي النقاش ويبقى الناس إلى الصباح يتجادلون. ولهذا العاقل في هذه المواطن ماذا يفعل؟ يسكت ولا يجادل ولا يستجيب لجدال المجادلين، لأن إتاحة الفرصة للجدال هذا يترتب عليه من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله. ومن هذه المفاسد أن يتدخل في الجدال الجهال كما في زماننا أيضا، ترى كل واحد لاعب كورة ولا فنان ولا راقصة بيتكلم في الدين وفي قضايا كبيرة جدا، وفيما يجوز وما لا يجوز، وفيما ينبغي وما لا ينبغي، وفي ويناقش ثوابت الدين لمجرد أنه تعود أن يجادل. ولو سكت من لا يعلم لقل الخلاف، لكنهم لا يسكتون كما ذكرنا مرارا. قال الله تعالى إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، وهو يبين طبيعة عيسى الذي يجادل فيه المجادلون من كفار قريش. إن هو إلا عبد، يعني ليس عيسى إلا عبدا أنعمنا عليه يعني بالوحي، وجعلناه مثلا لبني إسرائيل يعني جعلناه إماما لهم وحجة لهم ودلالة وبرهانا ورسولا يوحى إليه من قبل ربه سبحانه وتعالى. قال ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، يعني لو نشاء لا جعل الله عز وجل بدلكم ملائكة يخلف بعضهم بعضا، أو ملائكة يخلفونكم في هذه الأرض، لكن الله عز وجل اقتضت حكمته أن يرسل الرسل من جلدة وأهل لسان قومه، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له. قال الله تعالى وإنه لعلم للساعة، إنه أي المسيح عيسى علم للساعة، والمقصود المسيح بمعنى أنه علم للساعة يعني نزوله يوم القيامة من علامات الساعة، ولهذا من علامات الساعة نزول المسيح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيقتل الخنزير ويكسر الصليب، يعني شعارات النصارى، ويضع الجزية يعني لا يقبلها ويأباها، ويكون خياران بدل ثلاث خيارات أو ثلاثة خيارات قبل هذا، إما الإسلام وإما الجزية وإما القتال، يصبح إما الإسلام وإما القتال، يضع الجزية يلغي الجزية. المسيح نفسه لا يقبل من النصارى إلا أن يسلموا ويدخلوا في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وإما أن يقاتلوا، فنزوله من علامات الساعة وإنه لعلم للساعة. فيؤيد هذا قراءة وإنه لعلم للساعة، يعني علم وأمارة من أمارات الساعة، فلا تمترن بها واتبعون، يعني لا تشكوا في هذه الساعة واتبعوني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول الله تعالى على لسانه هذا صراط مستقيم، يعني هذا الذي بعث به عيسى والذي بعث به محمد والذي بعث به كل الأنبياء من تجريد التوحيد لله عز وجل والإيمان باليوم الآخر وغيره من أصول الإيمان، هذا هو الصراط المستقيم الموصل إلى مرضات الله عز وجل. ثم قال ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين، والغافل كل الغافل، من يعلم بالوحي والعقل والشرع والفطرة أن له عدوا، وتأتي الأدلة عقب الأدلة تهيج قلبه ومشاعره على عدوه، ثم هو لا يحذر عدوه بل يتابع عدوه. هذا والله عجب من العجب، وأن تقرأ القرآن كله في التحذير من مكايد الشيطان، ثم ترى نفسك ربما يعني لا ترفع بهذا الأمر رأسا، بل ربما تصاحب الشيطان أحيانا وتنسج على منواله. والله تعالى يقول ولا يصدنكم الشيطان، يعني لا يصدنكم عن اتباع الحق، إنه لكم عدو مبين. ثم استطرد في بعض شأن عيسى، قال ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة وليبين لكم بعض الذي تختلفون به، يعني قال عيسى لقومه قد جئتكم بالحكمة يعني النبوة، وليبين لكم بعض الذي تختلفون فيه، بعض الذي تختلفون فيه، لأن المسيح لم يبين كل الذي اختلفوا فيه، وإنما بين لهم البعض. لماذا؟ لأنه علم أن وراءه نبيا خاتما، وأن تكملة البيان تكون على يديه، فترك بعض الذي يختلفون فيه لأجل هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، خصوصا الأشياء التي ربما لم تكن تبلورت تماما في زمان، كتحريفهم لكتب الله عز وجل، سواء ما كان تبلور كتحريف التوراة أو ما كان سيتبلور كتحريف الإنجيل، فترك هذا لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا لعدم استعدادهم في هذا الزمان لقبول كل شيء منه. فإن عيسى لما بعث في بني إسرائيل لو قال لهم أنتم يعني فعلتم كذا وكذا وكذا من التحريف، فربما ردته بنو إسرائيل من أتباع التوراة، فبين البعض الذي تقتضيه الحكمة وليبين لكم بعض الذي تختلفون فيه. وقال بعضهم البعض المقصود بأمور الدين وليس الدنيا، وهذا يعني فيه بعض الضعف لأنه لا يظهر قوة المعنى من هذا. وقال بعضهم بل بعض هنا بمعنى الكل، واحتجوا ببعض كلام أهل اللغة أن البعض بمعنى الكل، وأول بمعنى ويبين لكم بعض الذي تختلفون فيه، أنه قصد هذا البعض قصد نفسه، فأنتم تختلفون في طبيعة المسيح، فالمسيح جاء ليبين لكم أنه عبد حتى لا تختلفوا في طبيعته، هل هو ناسوت أو لاهوت، أو اتحاد الناسوت باللاهوت، أو الأقانيم الثلاثة، أو غير ذلك مما أفرزته زبالات أذهان النصارى. أما المسيح فقد أقام الحجة وأحكمها وبين لهم بعض الذي يختلفون به، يعني فيه على هذا القول أنه بين لهم طبيعتهم، وأنه أراد بالبعض نفسه صلى الله عليه وسلم. على كل حال فاتقوا الله وأطيعون، يعني قال المسيح لقومه اتقوا الله يعني بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر، وأطيعوني فيما جئتكم به من توحيد الله، إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه. هل هناك أصرح من هذا في توحيد الله عز وجل وإثبات العبودية له، وأن المسيح ما هو إلا عبد كما قال الله عز وجل عنه إن الله هو، هذا للتأكيد، إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه، هذا الصراط المستقيم، يعني عبادة الله وتوحيده هذا هو الصراط المستقيم الذي دعا له عيسى والذي دعا إليه محمد أيضا وكل أنبياء الله عز وجل عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وهنا أشار الله عز وجل إلى توجه الوعيد إلى من خالف الحق بعد وضوحه، فقال فاختلف الأحزاب من بينه، والمقصود الفرق والأحزاب والشيع الذين تحزبوا حول هذه القضية المهمة، قضية طبيعة المسيح. أما الله سبحانه وتعالى فالأمر واضح، وأما رسوله المسيح صلى الله عليه وسلم فقد كان الأمر أيضا واضحا، صرح بهذا بما لا يقبل الجدال، إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه. فعلى ما يختلفون؟ اختلفوا مع هذا، اختلف الأحزاب من بينه، يعني الفرق المتحزبة في شأن عيسى اختلفت اختلافا بينا، وهذا الاختلاف نشأ كما قال الله تعالى من بينهم، فاختلف الأحزاب من بينهم، يعني لا من قوله تعالى ولا من قول نبيهم صلى الله عليه وسلم، وإنما من بينهم، يعني ظلما وعنادا. فمنهم من قال المسيح ابن الله، منهم من قال المسيح هو الله، منهم من قال بألوهية أمه أيضا، ومنهم من قال بالأقانيم الثلاثة، ومنهم ما جعلت المجامع الكنسية تقام وتنعقد، وغاب أهل التوحيد فيهم، وما بقي إلا حسالات من المنتسبين إلى هذه الملة، أرثوذكسا كانوا أو بروتستانتا أو كاثوليك، كل هؤلاء يعني ليس بعضهم بأحسن حالا من بعض، كلهم مشركون وكلهم مختلفون في هذه القضية الواضحة التي كان القرآن مهيمنا عليها وشاهدا ومؤتمنا ومصدقا لنبيهم صلى الله عليه وسلم في وضوح رؤيته وما جاء به. على كل حال بيّن الله عز وجل وعيد هؤلاء اختلف الأحزاب من بينهم، فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم، توعد هؤلاء بالويل. ولما وصل السياق إلى الحديث عن الظالمين تكلم عن الظالمين عموما، بحيث أدخل فيهم من أنكروا نبوة المسيح وأخطأوا في طبيعته فنسبوا إليه ما لا يجوز، وأدخل فيهم أيضا المشركين ممن كذبوا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وعموم الظالمين، وصور حال هؤلاء جميعا يوم القيامة في مشهد رائع يبدأ بهذه المفاجأة. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة؟ بدأ بوقوع هذا الأمر فجأة، لما قامت الساعة فجأة منهم وهم لا يشعرون، حينئذ يبدأ تصور أحوال هؤلاء. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، بيّن أن خلت هؤلاء لأنها لم تكن في الله ولا كانت لله سبحانه وتعالى، وإنما كانت مخاللة على الأهواء وعلى المصالح وعلى الأعراض والأغراض، كما قال الشاعر: من لم تكن في الله خلته فخليله منه على خطري، ما أخطر الخليل عليك إذا لم تكن خلتك في الله. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، تنقلب الخلة إلى عداوة، لا نسب اليوم ولا خلة، اتسع الخرق على الراقع، كما قال الله تعالى في شأن قوم إبراهيم: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، يعني لأجل التواد والتوافق بينكم والتسامر وتلاقي الأرواح ولو على حساب الحق، أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، كيف تكون النتيجة؟ ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض، هذه النتيجة، ويلعن بعضكم بعضا، كما قال هنا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، كل خلة تنقلب عداوة، وليس هناك إلا استثناء واحد في من كانت خلته في الله ولله، فالأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف، وإنما يكون التعارف على المنهج الذي وضعه الله سبحانه وتعالى. إلا المتقين، وحينئذ قال الله عز وجل وهو يخاطب هؤلاء المتقين ويعرض عن أولئك الغافلين: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. تأمل هذه النسبة إليه وهذا التكريم بالمخاطبة المباشرة منه سبحانه وتعالى إليهم، وتوهم نفسك وأنت بين هؤلاء كيف يكون الشرف، كيف يكون العز، وكيف يكون المجد، وتوهم لو كان الأبعد خارج هؤلاء بأي شيء ينادى. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله تعالى: يا عبادي خاطب المتقين، لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، يعني لا خوف عليكم اليوم فيما تستقبلونه من أمر الآخرة، فأنتم في كفالة ربكم وفي عنايته ورعايته، ولا أنتم تحزنون على ما خلفتم وراءكم في الدنيا والأولاد والأموال والضيعات، فهذا كله أيضا الله تعالى وكيلكم فيه وهو الذي يحفظه لكم. وإذا انتفى المكروه من كل وجه فليس هناك نار تنتظرهم في الآخرة، وليس هناك يعني شيء يضيع عليهم في الدنيا، حينئذ ثبت المطلوب والمحبوب من كل وجه. لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. وبينما الكل يسمع هذا النداء في عرصات القيامة، يسمعه الهم ويسمعه الكافر، فربما يعني يستشرف له كل أحد، فإذا بالقضية محسومة: الذين آمنوا وكانوا، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. لأن بعض الناس ربما يقول: ونحن أيضا عبادك. بعض الكفار، بل كل الكفار سوف يستشرف لها إذا سمع الله تعالى يقول: يا عبادي لا خوف عليكم، يفرح، يقول: نحن جميعا عبادك. فيقال: لا، لست منهم. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. ادخلوا الجنة، هذا يعني نداء الفوز والفلاح لأهل طاعة الله عز وجل غدا. ادخلوا الجنة، هكذا يقال لهم: أنتم وأزواجكم. وأزواجكم أعم من أن تكون امرأته التي كانت معه في الدنيا، لأن الأزواج أصلها في القرناء، كل من كانوا مقترنين على هذا المنهج وعلى هذا الدين، فيدخل فيها كل النظراء من المسلمين، الرجال والإناث والرجال والنساء، وعلى كل ما يتصور من أهل كل ملة توحيد، هؤلاء جميعا يدخلون، فهي أعم. ويدخل فيها الأزواج، النساء أيضا يدخلون، لكن الآية أوسع من هذا: أنتم وأزواجكم، يعني أنتم وأشباهكم من أهل التوحيد ونظراؤكم تحبرون، يعني يكون لكم الحبور، وهو التنعم والسعادة، يعني تسرون سرورا يظهر حباره في وجوهكم. والحبار أو الحبار يعني الأثر، تسرون سرورا يظهر حباره أو حباره يعني أثر على وجوهك. ولازم أنت ترى يعني صاحب السعادة يقولون تنفرج أسارير وجهه، السرور باين عليه. طب هذا في الدنيا، طب كيف ترى أهل الجنة؟ لو قدر لك ورأيتهم إن شاء الله يقدر وتكون منهم، ويرى على وجهك هذا السرور، وتستشعر قول يعني القائل: لبس حبير الحبور واستوى على سرير السرور. لبس حبير الحبور واستوى على سرير السرور. حبير الحبور، الحبير كفن النفس في برد حبرة، يعني الحبير يعني الثوب الجميل. حبير الحبور، والحبور يعني كأنه لابس ثوب السرور. واستوى على سرير السرور، إذا كان هذا الناس تقوله في الدنيا، كيف يقال في الآخرة؟ أنت يعجبك هذا المعنى وهو داخل الدنيا، فكيف ينشأ لك من الكلام ومن المكارم ومن النعيم في الآخرة؟ نسأل الله تعالى ألا يحرمنا فضله وأن يمن علينا بجنته. قال الله عز وجل وهو يبين يعني ما أعده لهؤلاء: يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. يعني يطاف على أهل الجنة بصحاف من ذهب وأكواب. وجمع الصحاف جمع كسرة، الصحاف جمع صحفة، صحفة وصحاف، هذا جمع كسرة، بينما جمع الأكواب جمع قلة. من اللطائف التي قالوها هنا أن الإنسان يعني آنية الطعام أكثر من آنية الشراب، يكون أنواع الأطعمة كثيرة جدا أكثر من أنواع الأشربة، فجمع هذا من الملح على كل حال. فجمع الصحاف جمع كثرة، وجمع الأكواب جمع قلة. والمقصود أنه في هذه الصحاف من ألوان الطعام، وفي هذه الأكواب من ألوان الشراب، ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. تشتهي الأنفس، ألم تكن تكفي؟ لا ليست كافية، فوق شهوة النفوس أيضا شهوة العيون ولذة العيون، فالعين لها لذتها، ونعيم الجنة نعيم كامل فيلتز كل شيء فيه. وإذا كنا نلحظ بعض هذا في الدنيا، نلحظ بعض هذا في الدنيا، فكيف لا يكون في الآخرة؟ يعني إذا شربت أحيانا، جماعة اللي يحبوا الشاي، لما يشرب الشاي في كوب من الزجاج كهذا أحسن ولا يشربه في كوب بلاستيك أو صيني أو نحو ذلك؟ الذي عرف لذة هذا المشروب يقول لا أنا أحبه في يعني كوب زجاج حتى يتلألأ في نظري، فأستمتع به بعيني كما أستمتع به بلساني ونفسي. يعرف هذا الجماعة الذين لهم ذوق. نعم، فإذا كان هذا في الدنيا فكيف يكون في الآخرة؟ فهذا سر عطف العيون على النفوس، وإن كان النفوس يدخل فيها كل شيء، لكن تخصيص العيون أيضا، وفيها أي في الجنة ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. وفوق هذا كله، وهذا سر السعادة الحقيقي، وأنتم فيها خالدون. وإلا لو أن أهل الجنة أوتوا كل نعيم الجنة ولم يؤتوا الخلود لكانت الجنة كلها تمغيط، ومبعث التمغيط أنهم يخافون أن ينتهي هذا النعيم، فيبقى أحدهم منغصا في الجنة يقول يعني باقي كم من الزمن ونخرج، فشعوره أنه سيخرج منها هذا يسبب له ألما. ولما كانت الجنة مبرأة من كل ألم استلزم ذلك الخلود، ولهذا قال وأنتم فيها خالدون. وهذا شيء تلحظه أيضا في الدنيا، فإنك إذا يعني وضعت في موطن السرور في الدنيا كان التمغيص من عدم دوام السرور، أليس كذلك؟ يعني حتى لو لم يعني يقدر أي منغص، استشعارك أن هذه دنيا وأنها ثانية، فالفناء مبعث للتمغيص. ولهذا مهما كنت سعيدا أنت تعلم أنك ستموت، وإذا هذا مما يؤرقك. ومهما كنت في يعني سعادة في أي باب من أبواب الشهوات، شهوات النفوس، فشعورك أن هذا سينتهي، يعني كما تمسك بكوب من العصير ثم تقول هي جميل جدا بس المشكلة أنه سينتهي وأنا لا أستطيع أن أشتري كوبا آخر، فتحدث نفسك بسذاجة، تقول لو أن واحد عنده يعني صنبور لا يتوقف، كل نفسك هذه في الجنة إن شاء الله، أما في الدنيا فهذا لا يكون، لأنه حتى لو كان في الدنيا فساعة التنغيص من باب آخر. هب أن عندك صنبورة ستأخذ حاجتك وبعد هذا بطنك يعني لا تقبل، وسوف يكون الألم من هذا المشتهى يعني بحيث يأتي الألم من ناحية أخرى. أما الجنة فلا يتصور فيها نوع تمغيص، وإنما فيها الخلود الكامل، وأنتم فيها خالدون لا يبغون عنها حولا، خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. ومع هذا أيضا قال الله تعالى لهم وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، كأنهم ورثوها. ورثوها عن من؟ ورثوها عن أعمالهم، كأن أعمالهم هذه التي أورثتهم هذه الجنة. ولا يشكل هذا مع النصوص القاضية بأن دخول الجنة برحمة الله، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحدكم عمله الجنة، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وصبر. هذا هو الأصل، لأن الجنة أعظم من أن تنال بعمل. فجمع العلماء بين هذا وبين ما ها هنا ونحوه من الآيات بأن دخول الجنة برحمة الله، وأما نزول الناس في الجنة المراتب تكون بالأعمال، فالكل لا يدخل الجنة إلا برحمة الله. لكن لما تدخل الجنة برحمة الله أين تجلس من الجنة؟ وأين مقعدك؟ وأين درجتك؟ وأين منزلتك؟ يقول لك والله هذا مرد إلى عملك، إن كنت من المقربين فأنت فوق الفوق، وإن كنت من الأبرار وأصحاب اليمين فأنت أقل من ذلك، لكن أقل من ذلك ليس في عين نفسك، وإلا لكان هذا أيضا تمغيصا. تنظر إلى فوق تقول في ناس سبقوني، هذا تمغيص، لكن في أي مكان كنت فأنت ترى نفسك ليس هناك أحد فوقك، ولهذا يمتنع التمغيص كاملا كما قلت. ولهذا قال الله تعالى أورثتموها بما كنتم تعملون، وساق حديث النبي صلى الله عليه وسلم هنا كل أهل النار يرى منزله من الجنة حسرة، فيقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، وكل أهل الجنة يرى منزله من النار فيقول وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. تأمل يعني سعة النعيم لمن جلس في الجنة وكان يلاحظ مقعده في النار، وكيف أن بعض الفسق والفجر أخذه ورثه فيه، الحمد لله أنه ورث مني هذا. والثاني جلس في النار ويرى مقعده في الجنة وقد ورثه غيره من أهل الطاعة، فكيف يقول؟ يقول لو أن شوف أنت وأنت تسمع وأنت لست طرفا في الاثنين، فكيف بمن كان طرفا بينهما؟ لو أن الله هداني لكنت من المتقين. فيا حسرات ما إلى رد مثلها سبيل، ولو ردت لهانت تحسر لكم فيها. قال وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. فعطف على صنوف المطاعم والمشارب الفواكه وما يتفكه به أيضا، يعني منها تأكلون مهما اخترتم منها من شيء أعطاكم الله سبحانه وتعالى. ولما يعني انتشت النفوس بذكر الجنة وذكر أهلها ونحن ما زلنا في الدنيا، فبين الله عز وجل الخيار الثاني الذي ينتظر أهل الدنيا، فإنه ليس إلا الجنة أو النار. فكما رغب في الجنة فلابد أن يرهب أيضا من النار. فلما ذكر حال السعداء عطف بذكر حال الأشقياء، فقال إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. وهذا أيضا أشد من العذاب نفسه. كل ألوان العذاب في النار أمرها يسير وأشدها الخلود. هو أمرها ليس يسيرا نعم، لكن لو لم يكن خلود لكان الأمر يسير. لو علم النار أنهم بعد مليار مليار مليار مليار وقل ما شئ سنة سيخرجون لأقاموا فرحا في الشرة، لو كان عندهم شرة أو نحو ذلك. مجرد أنهم سيخرجون ولو بعد يعني آباد الآباد، لكن لا خروج. الخلود في النار أشد أنواع الألم، لأن هذا الذي هم فيه لا يبغون عنه حولا. ولهذا قال في عذاب جهنم خالدون، ثم قال لا يفتر عنه. ومع هذا فإنه لا يهدأ ويشتعل كالألم الذي يكون في الدنيا. ألم الدنيا ساعة يشتعل وساعة يهدأ، وهذا نوع رحمة من الله يرحم بها حتى الكافر، لكن في الدنيا لا رحمة أبدا، لأن الله عز وجل قضى أنه جبار السماوات والأرض، وأنه قد غضب غضبة لم يغضب قبلها مثلها ولا يغضب بعدها مثلها على أهل النار. فلا يفتر عنهم يعني ولا ساعة لا يفتر عنهم، وهم فيه مبلسون يأخذهم الإبلاس والإياس من رحمة الله والقنوط من رحمة الله عز وجل. وما ظلمناه، هذا الحال حال أهل النار ليس عن ظلم من الله، وإنما هذا شأنهم وهذا شؤم أعمالهم. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. وبينما هم كذلك إذ نادوا ونادوا يا مالك، نادوا على مالك خازن النار يا مالك ليقضي علينا ربك. بينما هم ينادون لعلك تتصور أنهم يطمحون بالخروج من النار، يا مالك مثلا أخرجنا أو يا مالك، أبدا ليس طموحهم طلبا للنجاة ولا حتى للغوث، وإنما طلبا للهلاك لعلهم يجدون راحة في الهلاك. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا، وكان هذا يعني أملا طويلا لهم، ولا يخفف عنهم من عذابها. فاكتمل لهم البأس والضر والشقاء من كل وجه والعياذ بالله. ويعني كما قال المتنبي وحسب المنايا أن يكون أمانية، حسب المنايا أن يكون أمانية، يعني ما ظنك برجل أعظم أمنية له أن يموت؟ تقول مجنون هذا؟ هذا إذا كان في الدنيا. حسب المنايا أن يكون أمانية، فإذا وصل الأمر إلى هذا فهذا عجيب. هكذا أهل النار يتمنون المنية والموت لكنهم لا يجابون. ولهذا إذا أجابهم مالك فإنه يجيبهم بكل لا مبالاة وبكل سخرية وبكل عدم احترام. قال إنكم ماكثون، يعني في أقصر عبارة، وأحيانا يكون مجرد إطالة الحديث مع المتألم في رحمة حتى لو لم يجيبه، يعني بس كلمني وخلاص وما في شيء، فلا يكلمهم. وإذا يقول إنكم ماكثون يعني في أقصر ما يكون من العبارة. ثم يبكتهم، وليته بعد هذا سكت، وإنما يبكتون ويذكر لهم سبب الشقاء. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. يعني جاءتكم الأنبياء بالحق والوحي والهدى والبيان الكامل، ولكن أكثركم للحق كارهون. طب وين الباقي؟ لماذا قال أكثركم لأهل النار وهم جميعا من أهل النار؟ إنما قصد هذا ليخرج القلة التي لا تكره، لم تكن لتكره الحق لذات الحق، وإنما كفرت بالتقليد. ولكن أكثركم للحق كارهون. طب الأقل بعض الأتباع يكفر تقليدا فيتبرع بتقليد السادة والملأ. طيب وهؤلاء للحق كارهون، أما الكثرة فإنهم يكرهون الحق. ومعنى كراهية للحق أن القضية لم تكن قضية لهم مع رسوله، هم لم يكرهوا الرسول ولم يكذبوه في الحقيقة، فإنهم لا يكذبونك، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. أحيانا تكون الكراهة للحق نفسه لأنه شديد وثقيل، ولأن الحق يخالف الهوى، وصاحبنا هذا الظالم المفتري لا يريد أن يتخلى عن الهوى، فحبه للهوى يجعل يكره الحق مع تصديقه بالحق. هذه عجيبة، ولهذا عامة للظالمين هكذا، هو لا ينازع في الحق، في قرارة نفسه يعلم أنه الحق وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، لكن في كراهية لأنه يرى أن هذا يصادم شهوته. ولهذا أعظم الناس همة من عرف كيف يخالف شهوته. ولهذا فالناس يعجبون دائما من الزهاد، والزاهد يعني ماذا فعل؟ ما سر يعني مدح الناس وإعجاب الناس بالزاهد؟ هو هذا السر، أنه تنزه عن الهوى، وأنهم غارقون في الأهواء. يعني ربما يمشي كيلوات حتى يحصل على أكله، أليس كذلك؟ خلاص قل لك هي طلبت، إذا طلبت ممكن يعمل أي حاجة، ممكن يقتل حتى يأكل، ممكن يعني يأكل من الحرام، المهم أن يأكل، بطنه تحركه شهوة، وهذه شهوة بطن، وأشد منها شهوة الفرج، والشهوات كثيرة، هو عبد لشهوات. أما الزاهد فلو تزينت له الدنيا في كل صورها فكما لو كانت جدارا. فمن هنا كان يعني عجب الناس من الزهاد. ومن اللطائف أيضا أن الزهد في هذا وقهر الهوى والتحكم في الشهوة، يعني هذا المعنى لو وجد في من وجد فيه يجعله شريفا. ومن اللطائف هنا أنهم قالوا ما الفرق بين كلب الصيد الذي يحل أكل ما صاده وبين غيره من الكلاب؟ كلهم كلاب، ليسوا كلابا، كلب الصيد له شرف حتى أنك تأكل ما صاده لك، أما الكلب الثاني أو عموم الكلاب ليس لهم شرف. ولهذا فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. إذا أرسلت كلبك المعلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم فكل، والثاني لا تأكل، إيه الفرق بينهم؟ هي نفس القضية، قضية اتباع الهوى. الكلب كلب الصيد شريف، ما الذي رفعه؟ لا يوافق هواه، يرى الصيد وهو مرتب نفسه يصيد لغيره، شوف الوفاء، يصيد لك وليس لنفسه ولا يأكل منه، فارتفع وتشرف بين يعني جماعات وأصناف الكلاب لما أو لموطن مخالفة الهوى. شوف مخالفة الهوى بتخلي الكلب كلب سوبر متميز حتى مع الكلاب. أما الثاني فالثاني أبدا مهما يحتال ومهما يحاول أن يعني حتى يقلب الكلب الشريف لا يقدر. وذكرنا لكم قبل هذا ونعيد ففي الإعادة إثابة قصة يعني ما ذكروه من شأن الكلب الذي يعني كره خسته، كلب معروف بالخسة، فكأنه يعني أوجعه هذه الخسة وهذه الخصلة، فذهب إلى ملك الغابة وقال له يا ملك الغابة أريد أن ترتفع عني هذه الخسة وهذا الذل، يعني أنا لماذا أكون عنوان للخسة؟ قال له هذه طبيعتك وهذا مستواك وهذا حظك، أنت لا تقدر. قال له جربني أنا مستعد أبذل كل شيء. الظاهر ما كانش كلب صيد، نعم. قال له طيب أجربه، اجعل هذه القطعة من اللحم عندك إلى الصباح. قال نعم أفعل. فأخذها الكلب وضعها أمام عيني وجعل ينظر إليها. طبعا الكلب لما ترمينه قطعة لابد أن يأكل، فصاحبنا حاول يصبر فلم يستطع، فقال هذا القول الذي ذهب مثلا قال لنفسه كلب، وما كلب؟ ما كلب إلا اسم حسن، راح أكلها وانتهت. فلما ادنى في قضية هوى لم يستطع أن يغلب هواه فرضي بحاله، قالوا فيه كلب يعني، وكلب اسم كويس، مع أنه كان يريد أن يتخلص من هذا الاسم ومن هذا الوصف بالتجربة، عجل ولم يصبر. هذا الفرق بين هذا كله في قضية اتباع الهوى أو عدم اتباع الهوى. فإذا وجدت نفسك متبعا لكل هوى فاعلم أنك متبع للهوى، وهذا لا يجوز. نعم، إذا وجدت نفسك دائما وراء أي يعني شيء يرفع لك، تمشي في الشارع فتلاقي يعني امرأة شبه عريس، هي تأخذ يمينا وليس هذا طريقة تمشي وراء، تأخذ شمالا تمشي وراء. على طول تقف، يبقى هذا شغل كلاب، أجلك الله عن هذا. نعم، أما إذا وجدت نفسك هي تأخذ ذات اليمين وأنت تصمم أن تأخذ ذات الشمال، أو يعني فأنت رجل يعني رجل، وأنت يعني أنت ذاهب في شهوة تعقد ألما وتضر وتؤذي، وهذا سر يعني تكريمك أن الله عز وجل يعني كرمك ورفعك. بماذا؟ بإرسال الرسالة وإنزال الرسول وإرسال الرسول وإنزال الكتاب. فقضية الهوى تحتاج منا إلى كثير تأمل. قال الله عز وجل ولكن أكثركم للحق كارهون. ثم خاطب هؤلاء أو تحدث عن هؤلاء الذين كادوا في دنياهم للدعوة وللداعية، قال أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، هذا على سبيل التهديد، يعني نحن محكمون أمرا ومدبرون تدبيرا يعلو تدبيرهم ويفوق كيدهم ويبطله، كما قال تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، هذا من على سبيل المقابلة، كما يفعلون هذا فالله عز وجل يحبط مكرهم وكيدهم. أم أبرموا أمرا، يعني بل أبرموا أمرا وهو الكفر والكيد للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. قال الله تعالى فإن مبرمون، أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، يعني أمن الأمر أنهم يظنون أن الله لا يسمعهم وهم يتسرون ويتناجون، قال بلى بلى يعني بلى نسمعهم ونحصي عليهم ورسلنا لديهم يكتبون، والرسل هنا الملائكة الذين يسجلون أعمالهم، كما في الحديث يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياه قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. هذا يعني إشارة إلى رد إفكهم الذي تقدم الحديث عنه في أول الصورة، ودعواهم أن الملائكة بنات الله، وختم الصورة بما بدأها به مما يسمى عند البلاغيين رد العجز على الصدر، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، وهذا على سبيل فرض المحال، وهذا لا يكون. لكن لو فرضنا هذا المحال وأن الرحمن اتخذ ولدا، فبما أني رسوله وأولى الناس بطاعته إذن لكنت أول العابدين، وحين لم أعبد هذا الولد لأن الله تعالى لم يتخذ ولدا. فالمقصود أن هذا لو فرض لفعلت ذلك لأني أولى الناس بعبادته سبحانه وتعالى، وهذا الشرط لا يلزم منه الوقوع ولا حتى الجواز، كما تقدم في الزمر لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، وهل يريد الله ذلك؟ الله تعالى منزه عن مثل هذه الإرادة. فأنا أول العابدين، وهذا أقوى الأقوال التي ذكر، والمصنف ذكر يعني قولا آخر من العابدين من عبد يعبد، يعني الآنفين، يعني أنا آنف وأرفض أن يكون لله عز وجل ولد. والقول الأول أرجح على كل حال كما ذكر، ولهذا قال سبحان رب السماوات والأرض، وهذا التأكيد للقول الأول أرجح، سبحان رب السماوات والأرض يعني تنزه وتعالى وتقدس عن أن يكون له ولد، رب العرش عما يصفون. وأنت لو نظرت إلى سعة السماوات والأرض وإلى سعة العرش، وأن السماوات السبع والأراضين بالنسبة للعرش كحلقة في سلاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ تعرف سعة ملك الله، ومن ثم يبدو قولهم ودعواهم في أن لله ولدا أمر تافه لا يحتاج إلى مجرد المناقشة، ولهذا أعرض الله عنه وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم فذرهم، يعني أترك هذا الكلام ما يحتاج أن يقال، فذرهم يخوضوا يعني في ضلالهم وغيهم ويلعبوا يعني في مساحة زمانهم ودنياهم حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، ثم يمضي بعد ذلك في إهمالهم ويتخلص إلى في ختام السورة إلى تمجيد الخالق وتوحيده بما يليق به سبحانه، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي هو إله من في السماوات وإله من في الأرض، وهذا كما قال وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعني إله من في السماوات وإله من في الأرض. أما المجادلون الذين يحملون جدال فيقولون هذه الآية تدل على أن الله في كل مكان، لماذا؟ قالوا يقول في السماء وفي الأرض، طيب وأين بقية الآيات التي فيها أمنتم من في السماء ومن عنده ينزل يصعد، كل النصوص المتواترة تفيد في الكتاب وفي السنة أنه في عليائه فوق سماواته سبحانه وتعالى مستوى على عرش باء من خلقه. المجادل يترك النصوص مهما كانت صريحة ويتعلق بنص واحد ربما كان فيه شبهة واحتمال، مع أن النص المشتبه يرد إلى النصوص المحكمة ولا إشكال، وهذا نفعله حتى في يعني مسالكنا في الدنيا، لكن لطبيعة الجدال فإنه يترك كل النصوص ويتمسك بمثل هذا ويقول لك في السماء إله وفي الأرض إله، إذن الله في كل مكان، وهذا كلام غلط وكلام صحيح، لأنه يستلزم معاني خبيثة، كيف في كل مكان؟ كيف ألا ينزه الله سبحانه وتعالى أن يكون في الحشوش وفي دورات المياه وفي الأماكن القذرة؟ مقتضى كونه في كل مكان هكذا الله عز وجل ليس كذا. وإذا كنا نجل البشر، إذا أردنا أن نجله نقول فلان عالي ومرتفع وفوق وهذا بشر، فكيف لا نفعل هذا مع ربنا سبحانه وتعالى؟ ثم إنه ذكر هذا عن نفسه، فذكر أنه العلي بكل معاني العلو ذاتا وقدرا وقهرا سبحانه وتعالى. وإذا لا ينبغي أن تشكل هذه الآية عند أصحاب العقول السليمة الذين ليس من سمتهم الجدال، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني إله من في السماء وإله من في الأرض، وهكذا عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهموا منها هذا ومن تبعهم بإحسان، إلى أن ظهر بعض المجادلين من الفرق المبتدعة فشوشوا على بعض الجهلاء، وما ينبغي أن يشوش بمثلها. قال الله تعالى وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما، تأمل التعبير وتبارك، تبارك يعني تعالى وتقدس وكثرت بركاته وخيراته سبحانه وتعالى، ثناء جميل على الله سبحانه وتعالى، تبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهم وعنده علم الساعة لا يجليها لوقتها إلا هو وإليه ترجعون، يعني فيجازي كلا بعمله. ثم قال ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، ولا يملك الذين يدعون من دونه، يعني الذين يدعون من دونه يعني الأصنام والأوثان، لا يملكون الشفاعة، يعني كيف تكون الأصنام شفعاء كما ادعى المشركون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، كيف يكون هذا وهم لم يشهدوا وهم لم يعلموا لأنهم لا يعقلون، ولهذا قال إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، فقال الذي يملك الشفاعة من؟ من شهد بالحق وهم يعلمون، ولهذا هنا الاستثناء منقطع، يعني ولا يملك الذين يدعون من دونهم لا يملكون الشفاعة إلا من شهد بالحق، يعني لكن من شهد بالحق وهم يعلمون هم الذين يملكون الشفاعة. واستدل الفقهاء بهذا على أن الشهادة الحق غير نافعة إلا مع العلم، شهد بالحق وهم يعلمون، يعني ما في شاهد ما شافش حاجة، لابد أن يكون الشاهد شاهد، نعم، إلا بالحق وهم يعلمون، وإلا مجرد التقليد لا يغني مع عدم العلم. فإذا جاء واحد وقال أنا أشهد بكذا وكذا تقليدا قلنا له أنت مقلد، والمقلد لا رأي له ولا عبرة بكلام، لأنه قد يكون الخطأ في من قلده فيتابعه على الخطأ. قال الله تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. طب لماذا مع كثرة الجدال حين يسألون قالوا الله، مع أنهم يكذبون كثيرا ويتمخرقون ويدعون دعاوى باطلة بينة البطلان، لماذا في هذا السؤال بالذات من خلقهم ليقولن الله؟ الجواب لتعذر المكابرة، شق عليهم أن يكابر. قال له والله دي مفؤوسة، مفؤوسة جدا، لأنك لو قلت أنا يقول لك طب وردين كما فعل الذين من قبله. قال أنا أحيي وأميت. قال له طيب خليك بقى معايا، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق، وريني يا أيها الخالق العظيم فأتي بها من المغرب. إذن خصمهم، ولهذا ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، لتعذر المكابرة كما قال القاسمي، من فرط ظهوره، من فرط ظهور أن هذا شأن الله، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دون. وحينئذ فهذا احتجاج بالربوبية على الألوهية، ولهذا قال فأنى يؤفكون، يعني كيف يصرفون عن عبادته سبحانه والإخلاص له وحده، مع أن توحيد الربوبية الذي أقر به يستلزم توحيد الألوهية، وهو شاهد صدق عليه. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. وقيله تقرأ أيضا وقيله يا رب، أما قيله فوجهها أنه معطوف على نسمع سرهم ونجواهم. أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم وقيله، يعني ونسمع أيضا قيله، قيل النبي يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم وشكواه أن قومه لم يؤمنوا به، أو قيله أيضا يعني يقدر هنا فعل ناصب، وقيله يا ربي يعني وقال الرسول قيله، يعني وقال قوله الذي يتضمن شكواه من عدم إيمان قومه. هذا توجيه رواية النص، وهي رواية الجماعة يعني الجمهور، جمهور القراءه القراء. وقيله يا رب، وفي قراءة حفص وقيله يا رب يعني على الخفض على الكسر، فتوجيهها أنه عطف على قوله تعالى وعنده علم الساعة، وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما، وعنده علم الساعة. وقيله يعني وعنده علم الساعة، وعلم قيله يعني وعنده أيضا عند الله علم قوله صلى الله عليه وسلم هذا المقول. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو ماذا يقول يوم القيامة؟ يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، فيقبل الله تعالى شكواه وينصفه ممن شكاه، كما فيما تقدم أيضا. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورة. لكرامة النبي صلى الله عليه وسلم على الله، فإن الله عز وجل يبين يعني مدى استماعه له يوم القيامة، وعنايته به ورعايته له، وأنه مسموع وله أن يتكلم وله أن يشكو من شاء. فالويل كل الويل لمن جاء النبي صلى الله عليه وسلم خصما له يوم القيامة، وقال يا رسول وقال يا ربي هذا كان خصمي، لم يعمل بسنتي ولم يتبعني، وشأنه كان معي كذا وكذا. ولهذا إذا ورد الناس على الحوض ويزاد ببعض الناس وهو لا يدري صلى الله عليه وسلم، فيقول أمتي، فيقال له إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فيقول سحقا سحقا يعني بعدا بعدا. وقيله يا ربي يعني وأيضا عنده علم قول النبي صلى الله عليه وسلم يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، فاصفح عنهم وقل سلام. هنا في ختام السورة توجه الأمر الكريم إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن يؤثر طريق وأن يسلك مسلك الصفح والعفو، وهذه من وسائل الدعوة المباركة ومقتضى الحكمة أن تستعمل في موطنها اللائق، كما كان هذا في شأن القرآن المكي. وقد فعل صلى الله عليه وسلم لما أمر فاصفح عنهم وقل سلام، فعل وامتثل وصفح وعفى بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، وقابل أذاهم بالإحسان. وقل سلام ليس كما فهم البعض من الآية جواز التسليم على الكافر، لأن الله قال وقل سلام يعني قل لهم سلام وأيضا المقدر عليكم، ليس هذا المقصود، وإنما المقصود أن هذا سلام متاركة وليس سلام تحية، سلام متاركة يعني سلام لكم أو سلام عليكم، كما قال سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، أو أمري سلام، يعني إذا قيل هذا مبتدأ ويبقى خبره سلام لكم أو سلام عليكم، أو قال هذا خبر ومبتدأه أمري سلام، وعلى كلا المعنيين فهذا السلام متاركة، يعني أتركهم، ليس المقصود سلم عليهم، وإنما قل سلام يعني سلام متاركة، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. ثم قال فسوف يعلمون. أما أنت فتاركهم، وأما هم فالتهديد سار إليهم فسوف يعلمون. ومن جاءه التهديد من الله سبحانه وتعالى فكفى به تهديدا، ومن جاءه التهديد منكرا مبهما غير محدد فما أشده تهديد فسوف يعلمون كيف يكون تركه. ولهذا لك أو لهم أن يتصوروا كل ما يتصور من صنوف العذاب والإيلام فسوف يعلمون. ولهذا لما أحل الله بأسه الذي يرد أو الذي لا يرد عن القوم المجرمين، وشرع بعد هذا الجهاد، وأخذ من دماء هؤلاء، وأسخن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه سيوفهم بهؤلاء المشركين حتى زالت دولتهم وضاع مجدهم وعزهم، وأظهر الله عز وجل دينه على الدين كله ولو كره المشركون، حينئذ على الحق وأهله وبطل ما كانوا يعملون. وهذه آخر السورة، والحمد لله رب العالمين. قال ذكر المصنف في تفسير قوله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم، قال قال يعني بعض الآثار التي ذكرها المصنف أن ابن مسعود رضي الله عنه لما ذكر عنه أو عنده موت الفجأة قال تخفيف على المؤمن وحسرة على الكافر، أليس من السنة الاستفادة من موت الفجأة؟ فهو السائل كأنه أشكل عليه قول ابن مسعود، وهو لا يشكل، ليس في إشكال. أما تقصد الاستعاذة مش الاستفادة، أليس من السنة الاستعاذة من موت الفجأة؟ المقصود الاستعاذة من أن يموت الإنسان دون أهبة ودون استعداد، لكن لو أن رجلا مؤمنا مستعدا وجاءه الموت فجأة فقد استفاد لأنه كان مستعدا، وهذا معنى قول ابن مسعود تخفيف على المؤمن. والموت له سكرات وله آلام وله مقدمات، كما كان يوعك النبي صلى الله عليه وسلم وعكا شديدا وأخذته الحمى ونحو ذلك، فإذا مات مؤمن مستعد فجأة دون مقدمات كثيرة تألم فيها فهذا معنى سائغ، وإنما يكون حسرة على الكافر والفاجر والفاسق لأنه غير مستعد فلا إشكال. هل يدخل فرعون ومن مثله من الطغاة في قوله تعالى ما تعبدون من دون الله؟ يعني يقصد إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم حمك الله، أم هم غير عقلاء أم غير العقل الجماد فقط؟ لا هم عقلاء لأنهم ليسوا جمادات، فرعون كان بشرا عاقلا مكلفا، ولولا عقله لما صار فرعون، تتصور أن يوصل من فرعون ذا حاجة يعني لا لا لا، بس هو معرفش لا يحسن، لم يحسن استغلال عقله، وإلا المتسلطون من أعظم الناس عقلا لكنهم أيضا من أضعف الناس عقلا. كيف هذا؟ هو من أعظم الناس عقلا في أنه عرف كيف يستعمل عقله في أن يسود على كل هؤلاء الأغنام، لكن في نفس الوقت لم يحسن أن ينجو من النار، فمن هذا الوجه ليس بعقل، فهو عاقل من ناحية لأنه استطاع أن يتسلط على كل هذه الأعداد الهائلة، وليس بعاقل فأنه لم يحسن كيف ينجو من النار وكيف يدخل الجنة. وحينئذ إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. إذا اعتبرنا النماء لغير العاقل فلا يدخل في هؤلاء، لكن يدخل فئات أخرى كثيرة، توعدت من يعبد من دون الله ومن يدعو إلى ذلك، والآيات أكثر من أن تحصر، مئات الآيات لو قرأت أي سورة ربما ترى فيها بعض هذه الآيات. وقد يدخل أيضا على التفسير الآخر أننا نجعل ما على المعنى العام، ويدخل فيها فرعون ومثله، ويكون خروج المسيح والملائكة وعزير من وجه آخر، وهو وجه أنهم لم يأمروا بعبادتهم ولم يرضوا بذلك، أما فرعون فقد أمر ورضي. هذا يقول كأنه يعني يستشكل بعض ما قلنا في درس سابق، يقول عفو النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن أهل مكة عند الفتح، وقالوا ماذا ترون أني فاعل بكم؟ قال الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة، يعني متضعيف الحديث. الحديث معروف أنه ضعيف، لكن أنت فهمت خطأ. هو فهم هذا لما قلنا في المرة قبل الماضية ربما إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في يعني تواضع وعافى عن أهلها، ليس معنى أن يكون الحديث الذي فيه نص معين أو لفظ معين قاله النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون ضعيفا إن القصة كلها ضعيف. هذا فهم خطأ منك. فمن المعلوم أن الرواية المشهورة أنه قال يا أهل مكة ماذا ترون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا ضعيف، ضعيف بمعنى هذا اللفظ أنه قاله ضعيف، لكن أصل المسألة صحيحة. وإن الرسول كيف دخل مكة وماذا فعل بأهلها؟ قطعا أنه دخل مكة، وقطعا أنه عفى عن أهلها. فحين يقول أهل الحديث كشيخ الألباني وغيره أن الرواية هذه ضعيفة، يقصدون هذا اللفظ ولا يقصدون القصة كلها غير ثابت. وهذا الذي قصدناه، للنبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة متواضعا وعفى عن أهلها، وهذا صحيح وليس فيه إشكال وليس فيه خلاف. فانتبه لمثل هذا، فإن قد تقرأ بعض الأشياء أنها ضعيفة ولا تحسن فهم ما المعنى. فإذا قيل مثلا قصة الهجرة وأن هناك يعني جاءت حمامة وباضت بيضتين على فم الغار وجاءت عنكبوت ونسجت، هذا الكلام غير صحيح، لم يثبت في السنة. لكن هل معنى هذا أنه لم يكن هناك غار ولم تكن هناك هجرة كما تفهم أو كما يفهم بعض الناس غير الأذكياء؟ أبدا. والله تعالى يقول إذ هما في الغار، فالغار ثابت والهجرة ثابتة ودخول الغار ثابت، فقط الحمامة والبيضتان والعنكبوت غير ثابت، لكن لا يلزم هذا أن بقية القصة ثابت. طيب طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، هذا النشيد غير ثابت أن الأنصار قالوه، فهل معنى هذا أن الرسول ما هجرش للمدينة؟ طب والأنصار ما استقبلوش؟ طب ما استقبلوش بفرح؟ طب لم تغني له الجواري؟ كل هذا ثابت. لكن الإشكال لما نقول طلع البدر علينا غير ثابت، يعني بهذا اللفظ وهذا الـ أرجو أن تكون وصلت، لأن بعض إخواننا ربما لبعض الفهم يشكل عليه بعض هذا، ف يعني يضعف كثير من الصحيح بسبب سوء الفهم. هذا يقول ليس في بيتنا تلفزيون والحمد لله، ولكن أسمع عن قنوات فضائية مثل المجد ونحوها فيها برامج جميلة ومفيدة. نعم، على كل حال هذه القضية شائكة. أما قناة المجد خصوصا سواء اللي فيها القرآن فقط أو الثانية، وسمعت أن هناك قناة أخرى اسمها الفجر غير قناة القرآن فقط، أما هذا فلا بأس به، وهذا حسن وجيد وجميل. وأما غيره فنوعان، يعني فجور مطلق فهذا واضح، وبعض القنوات فيها تخليط زي الجزيرة مثلا فيها بعض الأخبار وكذا قد تكون مفيدة، لكن في الوسط يخلطوا. وحتى اقرأ أحيانا يعني كثيرا ما يحدث تخليط من ذكر بعض الموسيقى وبعض أحيانا يعني برامج ليست منضبطة، أحيانا يعني يستخدم من ليس أهلا أن يتكلم أو نحو ذلك، فالأمر يحتاج إلى دقة. يعني كالعملية الجراحية، إذا وجدت من نفسك قوة الجراح الذي يفتح قلب الإنسان ويزيح هذا الشريان أو يرقعه أو هذا الوريد أو نحو ذلك ثم يغلق مرة أخرى، فإذا بالرجل يقوم سليما فلا بأس. بمعنى لو استطعت أن تجعل المشكلة ليست فيك وحدك، في أولادك وفي امرأتك، والنساء ضعيفات والأولاد أيضا ضعفاء، إذا استطعت أن يكون إلا المجد هذا في غاية الإحسان، خاصة مع قصور الدعوة عن الوصول إلى كل بيت بالعلم والتوجيه. فلو قضية قضية مجد فهذا هو المجد حقا، لكن تصبح بالمجد وتمسي بال تقول والله ضعفنا ولم نستطع لما يطول عليك الأمد، هذا ولهذا القضية تبقى شائكة. يبقى التلفزيون ساحر والساحر كافر ويجب قتله. نعم، لكن إذا استطعت أن تكون على المجد فقط، بلغني أن المجد لها شفرة خاصة، وأنهم يمكن أن يأتوا إلى البيت ويركبون لك يعني شيئا يجعلك لا يشتغل عندك إلا المجد، فهذا جيد إذا كان هذا أظن هذا صحيح، هذا جيد، لكن يبقى بعد هذا إشكال. طيب الأولاد لما يتعودوا على هتقدر تضبط المسألة ولا بعد شوية يقول لك والله بالمرة؟ فهي تحتاج إلى كثير استخارة وكثير يعني إنابة قضايا شائكة، لأن الخير لا يأتي بالشر، فلما يأتي بالشر يبقى ليس من طبيعة الخير وإنما المقاصد. زي اللي يجيب الكمبيوتر يقول لك والله ده فيه فوائد، وأنا هجيب الأحاديث الصحيحة على سلسلة، وهجيب كل كتب الفقه، وهجيب وهجيب، وبعد شوية فين فلان اللي جاب الاستوارات الحديث الصحيحة والفقه؟ يقول لك يا عم ده بيزيش صلي الجماعة، بيعمل ايه طول الليل قاعد على تعرف انت بقاعد على ايه؟ طب فين بقى الأحاديث الصحيحة والساب الصحيحة وراح لحاجات الموضوعة؟ نعم، حاولت كثيرا أن أدعو إلى لبس النقاب عن طريق شريط أوراق مطبوعة أو أتحدث معهم، ولكن لا أحد يستجيب ولا أعرف هل التقصير مني أم منهم. هل أستمر في دعوة أخواتي إلى النقاب أو أكف عن ذلك؟ والله الأمر يحتاج إلى حكمة. بعض الناس يدعو للنقاب مباشرة، واحدة بتصليش لا البس النقاب البس النقاب البس النقاب، طب ليه بست النقاب؟ وليس عندها ديانة ولا أمانة، أفسدت النقاب وأفسدت معناه الجميل وأساءت إلى الإسلام وأهله. ليس هذا من الحكمة، إنما مبدأ بالتدرج. ادعيها للصلاة، ادعيها لمعرفة يعني أحكام الله، لتعظيم الشر. حتى إذا لبست النقاب تلبسه لبسا صحيحا فلا يظهر من وجهها شيء. أما النقابات العمالية النص الوجه باين تحت النقاب، هذا قبيح، وذكرناه مرارا وقلنا مرارا ونحن ندعو على هؤلاء لا كسر الله من أمثالهم. المرأة لنصف وجهها يعني أو ربع أو سمن أو يعني شيء من بياض ما حول العين يظهر، هذه فتنة أشد من فتنة المرأة السافرة. ليتها تسفر عن وجهها، لأن وجهها في الغالب لا يفتن، لكن يعني إذا لبست النقاب وسعت فتحة العين شوية هذا غاية ما يكون من الفتنة، لأن الشيطان يتخذ هذا الستارة ويأتي للرجل ويقول له انظر وراء هذا بدر البدور مصيبة، وهو ربما لو انكشف لفر هاربا ولا حول ولا قوة إلا بالله. طب وليه يعني ببلاش كده فتن بلا سبب ولا داعي؟ فبعض الإخوة أو بعض الأخوات يعني لا يحسن الدعوة إلى لا يحسن الدعوة عموما، فيبدأ بشيء لا ينبغي. واحدة بيصليش تقول له لازم تلتحم واللحية تعمله محاضرة في اللحية، يا عم خليه يصلي الأول، خليه يصلي ما تشربش سجاير. الرجل لا يصلي، الرجل إذا يبدأ معه بالصلاة، الرجل يطوف حول القبور، يبقى قبل ما تقول له اخلع خاتم الذهب تقول له توحيد الذي بعث الله به نبيك صلى الله عليه وسلم. لابد يعني في نوع من الحكمة في الدعوة، لأنه لو خلع خاتم الذهب وأقلع عن التدخين وهو لا يصلي لم ينتفع، ولو خلع وانتحى وصلى وهو يطوف حول القبر ايضا لم ينتفع. فلا بد ان تكون حكيما في الدعوة. وبعض الناس يعني طريقة دعواته فيها تنفير، كما قال ان منكم منفرين، ليست الدعوة اللي فيها نوع من التنفير اللي البس البس البس التحي التحي التحي التحي زي جمال أجهزة بتاعت المكبرات اللي بتكر، هذا إهانة لنفسك وللحق. وإنما توصل، كان الصحابة يقولون كان النساء يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة عليه، وإلا تكرار الموعظة بلا منهج وحسن طريقة هذا يفسد الموعظة. يقول لك فلان خد بالك جاي اهو، أول ما يجي عندك يقول لك التحي، يوم يقول لك التحي وانت تسخر منه. إنما اجعل يعني دعوتك في الوقت المناسب وبالإسقاط المناسب وعلى الوجه الذي يناسب، وإذا لم تعرف اسكت حتى تتعلم هذا. نعم، مريضة بالسكر وعنده طفل وطفلة وزوجي يعني ثبته الله يصح يعني ينقذها للفجر، فأحيانا تقوم معه وأحيانا لا تستطيع من التعب في شغل البيت والأولاد فيغضب، فهل أنا آثمة وكيف أرضي زوجي؟ أما آثمة فأنت آثم، لأن صلاة الفجر فريضة لا يعتذر عنها بمرض السكر ولا بالطفل والطفلة ولا بتعب الطبيخ والكنس والنشير، لا، وإنما الفجر فريضة. من ترك الفجر قال العلماء أي شيء يؤدي إلى تضييع فريضة الفجر لا بد أن يعالج ولو بترك، فلو كان الإنسان موظف في وظيفة، الوظيفة طبيعتها أنها تعوقه عن صلاة الفجر، يرجع من شدة التعب ينام فلا يستيقظ الفجر، قال يترك الوظيفة، لأن الله ما خلقه للوظيفة أو لهذه المهنة، وإنما خلقه للعبادة. فلابد من ترتيب الأولويات، أولا العبادة، ثانيا العمل. فإذا كان العمل أي عمل يعوق عن صلاة الفجر، هذا العمل باطل، اترك هذا. لكن في الحقيقة ليس هناك تعارض، لو أن الإنسان يستعين بالله فالمعونة على قدر المؤونة. والدلالة على هذا أنك إذا استيقظت وضع منك الفجر، كيف يكون حالك مع كثرة الإلف والعادة؟ عادي، ما حصلش حاجة، كل يوم بصحى الساعة 7، يبقى هذا من ضعف الديانة. لكن إنسان آخر استيقظ وضع منه الفجر، فاستيقظ وهو يحوقل ويسترجع ويقول إنا لله وإنا، وهذه مصيبة وهذه كارثة وهذا من شؤم معصيتي، ثم يبقى يفكر ما الذي ضيع من الفجر، ماذا فعلت، ثم يكتشف يقول نعم لقد كنت بالأمس قبل النوم أغتاث في بعض الجيران أو في بعض الأهالي، ثم عزم على ترك الغيب. كل هذه المعاناة إذا علمها الكريم سبحانه وتعالى أيقدر عليك ضياع الفجر اليوم الثاني؟ والله أبدا لا يكون. لكن لماذا يضيع الفجر؟ لأنه تقول إيه يعني ما يضيع، هذا لسان الحال، كل يوم يضيع الفجر وما يحصلش حاجة، لو ضعت منك 20 جنيه بتبكي، ولو ضع منك الفجر طب ما يضيع، يبقى هيضيع كثيرا. أبشر بطول سلامة يا أخطلو، هيضيع منك لما تشبع ولد. لا، لكن لما تري ربك تأثرك وأسفك على فوات الطاعة يعني يرضى منك هذا ويعينك. فالمعونة على قدر المؤونة، فلا إشكال في المسألة في الحقيقة. ورضا زوجك فرع من رضا الله عز وجل، فيجب أن يكون حرصك على صلاة الفجر إرضاء لله وليس للزوج. أرجو تنبيه الأخوات على حرمة المعازف الموجودة الآن في الأفراح الإسلامية والتي تؤدي إلى الرقص، وطالما ذكرت لهن ذلك دون جدوى. طيب خلاص نبهنا لمجرد السؤال. المعازف محرمة على كل حال، وما كان يعني شبهها وقريبا منها ويدعو إلى يعني إثارة الفتن أو الرقص أو نحو ذلك هذا قبيح. تقدم لخطبتي أحد الإخوة فنصحني أو نصحتني صديقة لي أن ألبس النقاب حتى يحصل القبول عندي، ثم أخلعه حتى لا يحسب علي كشف وجهي بعد ثم بعد ذلك أرفض. عجيب والله، أنا مش فاهم. تاني ركز معي لو سمحت. تقول بارك الله فيك، تقدم لخطبتي أحد الإخوة واضح، فنصحتني صديقة أن ألبس النقاب حتى يحصل القبول عندي، ثم أخلعه حتى لا يحسب علي كشف وجهي، ثم بعد ذلك أرفض. فهمت حاجة؟ طب ايه علاقة الكلام ده بالأخ المتقدم؟ هذا كما قال بعض مشايخنا في بعض الظروف المشابهة، يعني انفعل جدا لكلام مش فاهمه رحمه الله، فقال يعني حاجة من الاثنين، إما أنا مش فاهم وإما أنا برضو مش فاهم. فأنا الآن يعني لا أجدني محتاجا إلى يعني ضغط ال ضعيف، الإنسان ضعيف. تاني كده مش عايزة يعني هي في الأصل منتقل ولا مش منتقل؟ ومش عايزة تخلع عشان تقتنع بيه هو. مرة في الـ فنصحت أن تلبس النقاب حتى يحصل القبول، ثم بعد هذا حتى ما يتحسبش عليها كشف وجهها، وبعدين ترجع ترفضه. طب وليه الكلام ده كله؟ هي عايزة ترفضه، طب ما ترفضه. هذا لا يجوز، يشوفها هي بالنقاب. جميل والله، جميل يعني راح الراجل رايح حتى يخطبها يرى وجهها، فكل ذكاء تدخل بالنقاب. شوف ازاي بقى هذا، ان لم يكن هذا هو التنطع فليس في الدنيا تنطع. هذا الذي قال فيه نفسه: هلك المتنطعون، ودعا عليهن وعليها. كيف الرجل جاء ليرى وانت تدخل له بالنقاب؟ هذا كلام جهل، وهذه النصحة غير نصحة. نعم. قبيح جدا، شيء منفر جدا أن يكون إنسان ملتزم أحمق إلى هذا الحد. والله نحن ننأى بإخواننا الملتزمين وأخواتنا الملتزمات عن هذه السطحية وهذه الحماقة، وأعجب من هذا أنهم يلصقونها بالدين. ويتكرر هذا من بعض النساء، زي واحد يكون تزوجت وعقد عليها وبعدين بتفكر أن هي تطلب الطلاق وهي لسه في أثناء العقد. هذا حدث، ثم لما هي عزمت على طلب الطلاق وجاء الزوج في المرة الأسبوعية اللي بيجيه دخلت له بالنقاب. ليه؟ قالت له ما ينفعش، لأن أنا هتطلق، ناوي يطلق، وإحنا لسه أزواج. إزاي كلام؟ هذا فهم يعني يدل على سفاهة وفهاهة وتفاهة. وإيه كمان؟ كل أخوات الهاهة بلاها. نعم. قال أحد الدعاء في إحدى القنوات إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح مع زوجاته في ليلة العيد عندما قال لهن: النساء ناقصات عقل ودين. فهل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا على سبيل المزاح؟ هو هذا الذي كنا نقوله قبل قليل، إن أحيانا في بعض الفضائيات يعني يأتون بناس غير مؤهلين للكلام فيتكلم من لا يعلم أو من لا يعرف، ويهرف بما لا يعرف، والعامة ضعفاء فيمسك، خاصة إذا كان في هوى. ولك أهو امرأة يعني ثقل عليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح: ما رأيت من نقصات عقل ودين. فقالت: كيف يعني ننسب إلى نقص العقل ونقص الدين وأنا معايا يعني دكتوراه وأنا كذا وكذا؟ فمسكت كلام هذا الشيخ المعمم إنه صلى الله عليه وسلم على سبيل المزاح، وهذا كلام يعني خطأ، كلام غير صحيح، ولا صح تنزيل النصوص الشرعية على المزاح، أي دليل على المزاح والكلام. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم دلل على هذا الكلام، طب ماذا يفعل بالدليل؟ هل كان مزاحا ثم قال وهو يحتج لهذا المزاح بقولي: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قالوا: بلى. قال: هذا من نقصان دينها، أليس شهادة إحداكن على النصف من شهادة الرجل؟ قالوا: بلى. قال: فهذا من نقصان عقلها. فهذا يدل على المزاح، في مزاح بيدلل عليه بأدلة، هذا كلام غير صحيح. هذا الرجل ينبغي أن يعني يعاقب ويحجر عليه ولا يتكلم، لكن من الذي يحجر؟ نعم. أخذ شخص قرضا من أحد البنوك الحكومية بنسبة فائدة معينة لأجل عمل بعض الترميمات والتجهيزات في شقته، فما حكم القرض والفائدة؟ حكم القرض هو خده خلاص وبعدين بيسأل. صحيح. نعم. على كل حال هنيئا له، حرب الله ورسوله. هذا الرجل يعني الآن يحارب الله ويحارب رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن كان يعلم هذا فهذا يحتاج لمثل هذه السخرية، وهذا قبيح وهذا مجرم. وإن كان لا يعلم وتجرأ وفعل هذا قبل أن يسأل فهذا أيضا قبيح. أما إن كان بلغ به الجهل أن تصور الأمر ليس فيه شيء ثم بلغه بعد هذا، فهذا يكفيه التوبة والاستغفار ويمتنع ويعمل بشروط التوبة المعروفة، والله عز وجل ينفعه بالتوبة. ويكمل يقول: ما حكم الصرف والإنفاق من هذا القرض على معيشة أولاده من مأكل ومشرب وملبس؟ الظاهر عارف الحكم بقى، بدل بيقول ما حكم الصرف والكلام ده، يعني هذا يتوب ويكف عن محاربة الله. أب يوصي أهله بعدم موته، بعد موته إدخال الابن الصغير الأزهر بعد الكبر، فهل من نصيحة؟ إيه. يوصي بعد موته بإدخال الابن الصغير الأزهر، النصيحة يدخله الأزهر. إحنا نحتاج إلى يعني أن يكون الناس كلهم في الأزهر، ويوم أن كان الأزهر يعني أزهر كانت الدنيا كلها تزهر، ولما تراجع الأزهر يعني كثرة في المجتمع كله أزعر ليس له يعني. فجميل الإخوة تذهب بأولادها إلى الأزهر لكن يتابعون. مع الأسف تعليم الأزهر صار فيه يعني إشكالات كثيرة، لكن هي نفس الإشكالات، ضعف الأداء، في ضعف أداء المدرس، قضية عامة في الأزهر وفي التعليم العام. ويبقى في الأزهر حسنات كثيرة ويبقى في أيضا سيئات كثيرة. حسناته معروف، دراسة الشرعية وحفظ القرآن ونحو ذلك، لكن في ضمن هذا الكلام تأتي السيئة، وهي أن الإنسان إذا دخل الأزهر ورأى نفسه أزهريا وعرف أنه هو أهل الدين، ولم يكن القضية قضية ديانة في الحقيقة، ولم يكن له موجه يتأثر به من مدرسيه، فقد يعني تبذل الإيمان والدين، فيكون يخرج من هؤلاء يعني أسوأ الناس. لماذا؟ لأن الدين فضح أمامه. إذا كانت هذه صورة الدين في بعض المدرسين ممن ليس عنده دين ينفر من الدين، بخلاف الذي درس خارج الأزهر يبقى الدين عنده بخير، فإذا دعي إليه يوما قال نعم وأجاب. لكن الثاني قل لك الدين، ما احنا أهل الدين، ما احنا حافظين وعارفين، لكن علم بلا عمل، هذا أسوأ ما يكون في الأزهر. لكن فيه في مقابل هذا خير كثير، وحسبه يعني شرفا عدم الاختلاط بين الرجال والنساء في الجامعات، وحسبه معالجة القرآن الكريم وحفظه ونحو ذلك. فيعني ننصح بمثل هذا إن شاء الله يكون فيه خير كثير، لكن مع يعني التحفظ، وتنظر أي مكان ومع أي مدرس وتتابع وتنظر يعني الترقي سنة بعد سنة، هل يستفيد أو لا يستفيد. من ينتفع بوقته من مذاكرة ونحوها يوم الجمعة مبتدئا من بعد صلاة الفجر إلى ما قبل الجمعة بساعة، ويسأل عن الانتفاع بهذه الساعة قبل صلاة الجمعة، هل ينام قبل صلاة الجمعة بعض الوقت ليكون قادرا على سماع الخطبة، أم ينتفع بهذه الساعة بالتبكير للصلاة وحصول الأجر؟ يعني كلام برضو عجيب. لو أنت عندك ديانة يوم الجمعة تذاكر بعد الفجر يبقى إلى الجمعة، ممكن تبكر إلى المسجد وتقرأ شيئا من القرآن وتذاكر، وأنت تحتسب بهذا يعني نوايا صالحة، فتكون المذاكرة من العباد. أما تنام قبل الجمعة بساعة، لا، كنت هتنام يبقى نام من الصباح، تنام قبل الجمعة بساعة وتصحى متأخرا أو تصحى وأنت يعني غير مؤهل، هذا ضعيف. الذي ينصح به إما أن تبكر من الأول أو تنام في أول النهار لتستيقظ لأجل الجمعة. يعني يكون الأولويات الجمعة وصلاة الجمعة ووظائف الجمعة أولا ثم المذاكرة ثانيا، وتجمع بينهما لا بأس. أما تقدم مصلحة المذاكرة على مصلحة العبادة هذا لا يليق. قال أحد الخطباء على المنبر يوم الجمعة: يجوز أكل لحم الميت الآدمي إذا كان في الصحراء وخشي الموت من الجوع، فهل هذا صحيح؟ هذا مثال لما نشكو منه من بعض الحمقى والمغفلين الذين يتكلمون فيما لا ينفع الناس. وما علاقة الناس بأن واحد يضطر إلى أكل لحم الميت والآدمي وفي الصحراء في بيئة التي نحن فيها والظروف التي نحن؟ هل الناس الآن مشكلتهم ماذا يفعل الإنسان لو كان في الصحراء ويعني لم يجد إلا أخا له فاحتال عليه وذبحه لكي يأكله حتى لا يموت، ومسألة وفرع ويجيب بقى، طب لو كانوا خمسة يعملوا قرعة ولا ما يعملوش قرعة؟ طيب ولو لقى واحد ميت يموت واحد ولا ياخد الماء؟ هتطلع 100,000 تفريع في المسألة ونشغل الأذهان بما يعني لا يليق. عجيب والله. صلى الله عليه وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. يكفي عشان الوقت، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسوله.